الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كان الله ولم يكن شيء، ثم قال عز من قائل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز من قائل: كل من عليها فان وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسول ربنا إلينا حبيبنا سيدنا محمد أمرنا ربنا عز وجل بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم دعانا نحن إلى أن نطلب منه سبحانه بأن نصلي على النبي، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولًا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعجزات التي ساقها القرآن حتى يتبين للمسلم أنه على الحق وأن يزداد بربه يقينا، كما قال رب العالمين في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإن الطمأنينة في القرآن تساق حتى يأنس المؤمنون بيقينهم وربهم وأنهم على صراط مستقيم. لذلك نحن نتحدث عن الإعجاز في القرآن، ولا نتحدث عن اسم ظهر على لبة أو على بطيخة أو على مشكلة، نحن لا نتحدث عن ذلك، ولكن نتحدث عن آيات الله في القرآن. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم قال رب العالمين: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به. إذن الأمر معروض، فهو بالحق نزل وبالحق أنزل، وأنت مدعو إلى أن تؤمن أو لا تؤمن. وعندما يسوق لك ربك آيات ويذكر لك ألفاظ، فحري بك وجدير بك أن تبحث لماذا قال ربك في عليائه من فوق سبع سماوات هذه الآيات أو هذه الكلمات. قال رب العالمين في الربع الثاني من سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ضربنا مثل بعوضة. فالمؤمن لا يسمع القرآن إلا أن يزداد إيمانا. إن الله لا يستحيل أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم يتفرق الناس إلى فرقتين، الفرقة الأولى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا يتساءلون ويقولون لماذا يضرب هذا المثل، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وعايز لنا إيه، ما الذي يريده، أن تتفكر، أن تتعلم، أن ترى ماذا بحث الغرب في البعوضة وماذا وجدوا فيها. أنت لم تبحث ولكن أنت مؤمن، فعندما سمعت من ربك قلت يا ربي سمعا وطاعة، طاعة لك بأن هذا حق وأن هذا المثل يستحق الدراسة. أنت قصرت، ده موضوع تاني. أنت خبت، ده موضوع تاني. أنت لم تهتم ولم تبحث، غيرك بحث، الكافر بحث. أنت عملت إيه؟ أنت عايش في الصراع وسايب قرآنك، الآيات في سورة، أنت بتقرأ في تهجد في قيام الليل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأنت تقرأ الآيات ولا تتوقف، لا تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ البعوضة ليها 100 عين، لما تم دراسة البعوضة تحت الميكروسكوب الإلكتروني، قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني 40,000 مرة. أنا بلبس نظارة مكتوب عليها +2، يعني تكبر لي الحاجة 2. طب في ميكروسكوبات بتكبر 8 مرات، وفي عدسات نازلة على التطبيقات الحديثة للموبايلات الحديثة بتكبر إلى 200 مرة، فترى الثغور بتاعة الشعر موجودة على الموبايلات، اسمها ماجنيفيكيشن باور، 200 مرة، فممكن ترى بيها الثغر بتاع الشعر ويطلع من إيديك، وترى بيها البصمات، تطبيقات متاحة للناس. فلما عملوا الميكروسكوب الإلكتروني وصلوا إلى التكبير 40,000 مرة، بدأ يدرس البعوضة دي فيها إيه؟ لا، فيها 100 عين. 100 عين و48 سنة، وعندها 3 قلوب: قلب مركزي وقلب على كل جناح، عندها جهاز استشعار حراري يستشعر اختلاف درجة الحرارة 1 على 1000 من الدرجة المئوية، عندها جهاز رادار وجهاز استشعار، وعندها جهاز تحليل بتحلل نوع الدم اللي هتاخده، وعندها جهاز يبتدي يمتص الدم ويحلله جوه ويستفيد من العناصر. لا يستطيع طائر ان يقف على جدار الزجاج او على جدار املس، تستطيع البعوضة الناموسة تستطيع ان تقف على الزجاج، عندها زي لما يكون عندنا حاجة عايزين نعلقها على ازاز او على سيراميك اللي هي البلاستيك اللي تضغط بالهواء فتلزق، عندها مجسات بتلزق بيها على الهواء على سطح الاملس. دي البعوضة اللي انت بتضربها كده. ما ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. 100 عين و48 سنة و3 قلوب، وعندها قوارض، وعندها جهاز ماس، وعندها جهاز تحليل، وجهاز رادار، وجهاز استشعار، وجهاز وقوف على سطوح الملساء. دي البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الشاعر بيقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها من لحمها والمخ في تلك العظام، في تلك العظام النحل، أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، البعوضة ماشية بالليل والظلام دامس، ويرى رب العالمين ما الذي على جناحها، قلوبها التي على جناحيها تطير بها يعلمها رب العالمين. الشاعر لما كان بيتكلم هل كان يعلم أن على الأجنحة قلوب؟ ثم يقول ويرى مناط عروقها في لحمها، بتاخد الدم وتحلله وبعد كده تستفيد بالعناصر اللي موجودة في الدم. والمخ في تلك العظام النحلي، والمخ في تلك العظام النحلي، حتى المخ موجود ويرى رب العالمين تدابيره. تدخل الناموسه تلاقي طفلين نايمين في السرير، تقرب من ده تاخد عينه من الدم، ده عندها جلسه خدير. انت لا تعلم ان الناموسه هبطت عليك الا بعد ان تكون قد طارت، بتخدر المكان وتنزل بدون ان تشعر، عندها جهاز هوائي بينزل يبتدي يفرغ عشان ما تشعرش انت بالخلايا الحسيه وهي نازله على جلدك. وبعدين تخطر المكان وتمد الخرطوم بتاعها، تمص الدم، تعمل له تحليل، ترى هل هو مناسب او غير مناسب. يبقوا الاثنين نايمين، ده قايم الناموسه واكلاه وده الناموسه ما كانتهوش، لان دمك مش مناسب بالنسبه لها، مش محتاجاه، بس هي عايزه الدم التاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما هو اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى، خلقها ليه وتدبيرها ليه؟ ده موضوع تاني، لكن أنت شايف البعوضة؟ فهم مسكوا البعوضة بقى وقعد يكبر ويدرس. أنا مؤمن بالبعوضة من غير ما أدور. طب ما قدرتش تتفكر شوية وتقف عند الآية تقول سبحانك يا رب، سبحان من خلق البعوضة، سبحان من خلق الذباب. ما هو بس في القرآن لما بتقول كلمة بعوضة ب وعين وواو وضاد وتاء مربوطة خمس حروف بتاخد 50 حسنة. نعم أيوة، ألا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف. يبقى لما أنا أقرأ مثلا ما بعوضة أخذ كلمة بعوضة أخذ 50 حسنة. عندما تتفكر فيها وتتدبرها شفت ربك بيقول لك إيه. هم بقى جابوا الميكروسكوب الالكتروني وعملوا ابحاث وعملوا، انت عملت ايه؟ انت عملت خيمه، انت بتاكل فخوك، عمال تغتاب، بتسرق، بتاخد رشوه مرتشي، وداخل يصلي ومرتشي، وقول الله اكبر ومرتشي، وكذاب وغشاش وحرامي ولس، الله اكبر. ازاي بقى؟ انا بضرب لك مثال بعوضه بقول لك اتفكر، تقوم انت تسيب الدنيا دي كلها تروح تسرق وتنهب وتاخذ حقوق الغير؟ ما ربنا هيحاسبك ازاي؟ بعت لك قران وبعت لك ايات وبعت لك وبعت لك، وانت ماذا تفعل؟ عايش انت داخل الجامع وتصلي ورايح وجاي وكانك لن تعرض على ربك ويحاسبك، انك انا بعت لك ايات 6236 ايه، هل تفكرت في ايه واحده؟ هل تفطر قلبك؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هو ده القرآن. يعمل لك سورة كاملة اسمها سورة النمل، وانت بمنتهى البساطة تلاقي نملة جنب منك تقوم انت قتلها. طب بتقتلها ليه؟ هل اعتدت عليه؟ أصل النملة غلط، طب ايه اعتدت عليه؟ وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما بتتكلم، بس هي مش بتتكلم زي كلامنا. لما تجيب السي ان ان بحث عن النمل وتبتدي تدرس وتشوف الكلام ده وتثبت ان للنمل لغة وله قول وليس كلام، لأن هناك فرق بين القول والكلام، في فرق لما هناك قول وكلام. القرآن واضح، مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب فقولي فلن أكلم اليوم. طب إزاي قولي ولن أكلم اليوم؟ يبقى هي مطلوب أنا مش هتكلم يبقى اتكلمت. لا ما هو السيد مش فاهم. هناك فرق بين القول والكلام. قال رب العالمين وكلم الله موسى تكليما. يبقى ده كلام. أما القول فشيء آخر. أنا ممكن أقول لك كده. يبقى أنا كده بعمل إيه؟ هتبحك. ما أنا بشاور لك أهو. أنا ما قلتش لكن أشرت. إذن الإشارة قولي. يفهم منه كذا. يبقى لما أنت تشاور بإيديك هتتحاسب. لأن ده اسمه قول. فلما تشاور لواحد أو تعمل حركة تعني بها شيئا ما هتتحاسب عليه. يبقى كأن مريم قالت لهم بالإشارة مش هتكلم. يبقى أشارت إليهم. وذلك أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في الماء؟ فأشارت إليه. ما قالتش فأشارت إشارة عشان يوضح لك القول. إذا النملة قالت نملة. كيف قالت؟ رصدوا الإشارات اللي تطلع من النمل. لو أن النمل فيه لغة. حضراتكم عندنا فيه 9000 نوع من النمل. نعم 9000 نوع من النمل يعيش على وجه الكرة الأرضية. النمل وربنا يعمل له صورة اسمها صورة النمل. طب احنا عرفنا ليه في صورة اسمها صورة النمل؟ في صورة اسمها صورة النمل وصورة الفيل وصورة الحديد وصورة البقرة. طب فكر. الصورة موجودة في القرآن. بحثت دورت. حابب تدور عن الكلام. عندك رغبة تعرف ربك بيقول لك ايه؟ النمل أمة في منتهى الإبهار. مثال اجتماعي ربنا جابه لك في سورة صورة عشان البشر تتعلم. نضرب مثال. شارع كاتبين عليه يافطة ممنوع الدخول. حضرتك طبعا ممكن تمسك العربية وتدخل. اصل انا اعرف واحد ظابط فيجيب لي الرخص فتدخل في الممنوع. يبقى هذا اسمه امر تكليفي. يبقى عندنا في امر. انا كلفتك قلت لك لا تدخل في هذا الامر. دخلت هعاقبك. لكن انا ممكن اعمل لك صور حديد او اجيب خرسانه مصلحه واضعها في الشارع. هنا انت بقى مش هقول لك تدخل او ما تدخلش. انت مش هتعرف تدخل اصلا. كذلك امر الانسان وامر النمل. الانسان عنده امور تكليفيه. كلف ما يسرقش وبيسرق. ما تكذبش بيكذب. ما تسنيش بيسني. ما تشتمش بيشتم. فهيعاقب. النمل ما عندوش اختيار. الحارة مسدودة في حيطة. فده اسمه أمر تكويني. فالنمل لهم أمور تكوينية يسيرون وفق ما خلقه الله لهم. الأمر عند النمل ماشي بالأمر التكويني. الشمس بالأمر التكويني. القمر بالأمر التكويني. أما الإنسان بالأمر التكليفي. فلما كلف الإنسان أخطأ وترك وسرق وزنى وقطع الرحم وألقى القمامة في الشارع. بينما تعالى بص على النمل. ربنا يقول لك أنا خلقتهم بقى بأمر تكويني مش أمر تكليفي. الأمر اللي فيه النمل تفرج عليهم بقى. النمل لما بيجي الواحد يموت في النملة تموت في مجموعة من النمل تاخد النملة تروح تدفنه. بيطلع إشارة من النملة ان انا هموت الحوض فنوني. فهو بتفرز مادة. العلماء اخذوا المادة دي اللي بتفرزها النملة لما تيجي تموت عشان يدفنوها. اخذوها ووضعوا هذه المادة على نملة مش ميتة. نملة عادية عايشة. فحطوا عليها المادة. فالنمل لما شم المادة دي راح واخدها وراح دفنها. هي مش احنا اللي خليناهم نضللهم. نقولهم طب لو انتوا شميتوا المادة دي. هم عندهم امور تكوينية. شموا المادة روح يدفن. هي بقى ماتت ما ماتتش خلاص. فهم مسيرون وليسوا مخيرون. عندهم ملكة وعندهم وزارة الدفاع. تلاقي النمله اللي شغاله في وزاره الدفاع راسها قويه ومعاها شوك طالع من رجلها عشان تدافع، فدي وزاره الدفاع. وعندهم نوع بيزرع، اكتشف العلماء حديثا ان النمل في منهم فرقه بتزرع، وفي ناس بتصنع، وفي ناس بتنظف وزاره النظافه، وزاره البلديه تنظف الاماكن اللي عايشين، وفي حراس، وفي وزاره التعليم نمل بيربي النمل اللي لسه مولود يتعلم ازاي، وده يتصنف عشان يطلع دكتور، وده يطلع ضابط، وده يطلع زارع، وده يطلع صانع. عندهم وزاره للتعليم. النمل امه مبهره، وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. امم امثالكم، قرينا الايه دي اكثر من 100 مره تمر عليها. ايه ربنا يقول وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، امم امثالكم. شوفوهم بيعملوا ايه، مسيرون، عندهم امور تكوينيه. اتعلم منهم النظافه، اتعلم منهم الشغل. عندها النمله عندها خاصيه الضخ والامتصاص. اذا رات نمله بجوارها جائعه راحت موصله لها الخرطوم ضخ، فتنقل من الغذاء اللي عندها للثانيه. عندهم خاصيه التكافل الاجتماعي، فالشبعانه بتدي الجعانه. احنا هنحتقر نفسنا امتى ونفوق لنفسنا امتى؟ عندها جهاز ضخ، انا شبعانه والنمله اللي جنب مني جعانه، فتديها اشاره توصلها الخرطوم فتعمل لها عمليه ضخ للاكل، فيحدث توازن بين الشبعانه والجعانه. الا امم امثالكم، ايوه يا رب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كلمات في النمل عندما قرأتها وانبهرت بها، كأن سيدنا علي عمل للنمل، عمل له تحليل وتشريح من 1400 سنة، لأن علي قد رأى بنور الله. تعال نشوف سيدنا علي بيتكلم عن النمل إزاي. قال علي انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، فتنقل الحب إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصبرها، مكفولة برزقها، لا يكفلها منان ولا يحرمها ديان. لقيت من خلقها عجبا ووصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوامها، لم يشركه أحد في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر، لا إله إلا هو سبحانه. إيه يقول سيدنا علي ده؟ علي يرى أنها تكفل نفسها ورزقها وتحمل حبها في جحرها، وعندها لطافة في خلقها، ولم يعنه رب العالمين أحد في خلقها ولا في فطرتها. هو شايف النملة حاجة معجزة، نملة وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. مش هياخدوا بالهم. فتبسم ضاحكا من قومها كان يعلم سليمان كيف ترسل النمل إشارات ترجمتها هكذا. لما بالنملة لو انت موت نملة في وسط نمل سحقتها كده بإيدك تطلع منها ريحة يشمها كل النمل يعرف ان في كارثة وفي دمار شامل يبتعد عن هذه المنطقة. نملة. طب انت لما تلاقي جريمة ولا تلاقي حاجة غلط في حياتك بتحذر بقية اخواتك تعمل انت ايه في حياتك؟ ولا عايز الناس تقع وتزقه في مصيبة؟ تعلمت ايه من النمل؟ عملنا لك صورة بحالها اسمها صورة النمل، صورة التعاون والتضامن والتكافل والنظام والنظافة. مش قادرين نسيطر على بلد شوارعها قذرة، مش قادرين، هنعمل ايه؟ الناس ثلاثة، ناس تعطي ولا تأخذ أبدا. الأنبياء، الأنبياء عمرهم ما أخذوا حاجة من حد. الأنبياء ناس تضخ، وجبابرة كفرة لا يفعلون شيئا سوى أن يأخذون من الناس. أما أنت يا مؤمن فأنت تأخذ وتعطي، الحياة ما بين أخذ ورد. فالأنبياء والجبابرة، أنت حياتك إيه بقى؟ هل أنت تأخذ وتعطي؟ أم كفة الأخذ عنك أرجح من كفة العطاء؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هل هنتعلم من النمل ولا هنبقى زي ما احنا؟ توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين الذين يسمعون فيعملون بما يسمعون. ونصلي ونسلم على سيد الأولين معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا محمد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نيجي نذبح ما تقطعش راس المذبوح، ما تقطعش راس الفرخة، تقطع بس الوجدين أو الودجين عشان خاطر ايه دم ينزل، لكن ما تفسدش الراس. واتعمل بحث على دوت، اتضح ان لما تقطع انت الوريدين فبيحدث نزيف الدم تزداد ضربات القلب الى 240 مره، من 60 و70 تعدي 200، فيبتدي يطرد الدم كله. ليه؟ لما قطعنا دول وسبنا بقيه الرقبه، النخاع الشوكي لا زال موصولا بالمخ، فالمخ يرسل اشارات عصبيه الى كل الجسم كله يضخ الدم في المنطقه اللي بيحدث فيها النزيف، فتتخلص البهيمه من كل الدم اللي عندها. يبقى لما سمعنا كلام النبي استريحنا. وزنوا البهيمة وهي مقطوعة الرأس، وزنوا البهيمة وهي مقطوعة الايه؟ الوردين بس. لو افترضنا دي 100 كيلو، الدنيا تقل 20 كيلو او 10 كيلو، ليه؟ الدم اتصفى. 7 8 لتر نزلوا. فالذبيحة لما تتذبح من غير قطع الرأس يبقى وزنها أقل. لما تقطع الرأس يبقى الوزن أكتر، يبقى الدم لسه موجود في الخلايا. دي معجزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة الأكبر قام بها الأستاذ الدكتور محمد أمين شيخه، والأستاذ الدكتور عبد القادر الإيراني، وعميد كلية الصيدلة في جامعة حلب، وعميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق، وعملوا بحث على حاجة غريبة جدا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عملوا بحث ما بين فرخة وخروف وعجل بيتذبح ويتقال عليه اسم الله، بسم الله الله أكبر. ده بقى خارج الطب وخارج الدنيا. ذبيحة بقول بسم الله الله أكبر، وذبيحة بذبحها من غير ما أسمي. طب ده كلام بقى، ده كلام. الآية كلام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فعملوا التجربة وراحوا واخدين عينات من عجل مذبوح مكبر عليه وعجل مذبوح غير مكبر عليه، وفرخة متكبر عليها وفرخة لم يكبر عليها، وخروف. واخدوا عينة، واخدوا عينة اللحمة ووضعوها في محلول ديتول مركز بنسبة 20 عشان خاطر يتقال ان الأنبوبة ممكن يكون فيها تلوث، فأصبح عقمت قطعة اللحمة سواء كانت من العجل المكبر عليه أو العجل الغير مكبر عليه. يبقى كده لغينا بند يبقى فيه يكون تلوث. وبعدين أخذنا قطعتين اللحم وحطناهم لمدة 72 ساعة في مكان دافئ. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن قطعة اللحم المكبر عليها لم تنمو عليها جرثومة، أما قطعة اللحم من العجل الغير مكبر عليه فانتشرت عليه كمية جراثيم غير عادية. طب ده بقى لا ذبح، ده كلام. بسم الله الله أكبر واذبح، بسم الله الله أكبر واذبح. اتنشر البحث في جريدة اللواء، وأخذته البي بي سي، وراحت بدأت تتناقل هذا الموضوع. اللي عملوا دكاترة وناس متخصصين، ناس أكاديميين، وصل الاتحاد الأوروبي، وزارة الصحة في فرنسا اختارتها مدينة تولوز بأن هي عايزة البحث، فأخذت البحث فبدأت تدرسه، عملت التجارب بتاعتها لقت إن البحث سليم. قام المجزر الآلي في مدينة تولوز بتعيين رجل مسلم يسمي على الذبائح. وظيفته في المصنع يقول بسم الله الله أكبر. أنت هتعمل إيه؟ أنت وضعك إيه مع الله؟ بقول لك كل وقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما تنسى قول بسم الله أولي وآخري. بقول لك تدخل الحمام تقول كذا، تذبح تقول كذا، تدخل بيتك تركب العربية. ما بتسمعش الكلام ليه؟ لازم يجي الخبر من أوروبا إن أوروبا صح فأنت تمشي وراهم. المسلمين عندهم توهان، ما عندهمش ثقة في ربهم، غفلة، نسيان، جحود، عدم إيمان. اعمل، ما تعملش. حاضر يا رب، سمع وطاعة. معظم الجزرية عندنا دلوقتي بيقول لك ماشي مش مشكلة، ما هو خلاص بقى الله أكبر قلنا من زمان. مش بتسمي ليه؟ مش بتسمي ليه وانت بتذبح؟ مش عاجبك؟ لازم أوروبا تقول لك عشان تسمع الكلام؟ لازم يجي اوامر قانونيه عشان ننظف الشوارع، عشان ننظف الاحذيه بتاعتنا على الجزامه، عشان ننظف الصفوف. هيجي الحاكم ينظم الناس في الصفوف؟ هيجي الحاكم يمشي في الشارع عشان الناس ما ترميش زباله؟ عشان لسه نظيفه من الحمامات بتاعت المساجد؟ عشان تغسل سنانك؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل الصلاه. هتبقى نظيف انت بالقانون؟ ما ربك بيقول لك، بيقول لك نمل، بيقول لك بعوضه. القران كفيل انه يغير من وجه الكره الارضيه كلها، لكن اين الايمان؟ قل امنوا به او لا تؤمنوا به. العرض من ربنا موجود وانت براحتك. احنا ده اللي بندل الناس على الخير. انا مش عالم، انا ناقل علم، ولست مأجور من جهة، ولكني أخاطب عباد الله حتى يؤول الناس إلى ربهم ويعرفوا عظمة قرآنهم وعلو شأنهم. لما تنظر إلى نفسك وأنت صغير؟ أنت عزيز بربك، أنت كريم عند ربك، اختارك مسلما وجعل لك قرآنا ولسانا عربيا تقرأ كلامه. أين أنت من ربك؟ لسه ما أنشي الأوان ترجع لربنا تاني وتعيد حساباتك وتنظف نفسك وقلبك وشرعك وبيتك وتشتغل وترفع من شأن بلدك، ولا عمالين نتكلم ونسلم؟ متى يعود الناس؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، يا ربي أصلح أحوال بيوتنا، وأصلح أحوال أبنائنا، اللهم أصلح أحوال نساءنا، اللهم املأ قلوبنا منك حبا يا رب العالمين. حببنا في القرآن يا الله، حببنا في الطاعة، اللهم حببنا إلى الطاعة، وحبب الطاعة إلينا. اللهم لا تردنا من بابك خائبين، اللهم إنا زرناك في بيتك، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فأكرمنا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين، اللهم انظر إلى المرضى بعين الشفاء والعافية، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم إن من هو مهموم ومكروب ففرج الهم والكرب عنا يا رب العالمين. اللهم إن من يسألك رزقا حلالا فارزقنا رزقا حلالا يا رب العالمين. اللهم آتي كل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين، سدد الدين عن كل مديون يا أرحم الراحمين، ورد الغائبين سالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وعليك بالذين يدمرون البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وصلوا على النبي محمد يشفع لكم، وصلوا أرحامكم، وتوبوا إلى ربكم إنه هو الغفور الرحيم.